ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غبر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم عرفنا من دروس السيرة أن المؤمنين يوم بدر كانوا 300 وأن المشركين كانوا 1000 والآية التي سبقت هذه الآيات هي قول الله تعالى عن المشركين الذين خرجوا إلى بدر وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فهكذا جرأ الشيطان المشركين على لقاء المؤمنين وبين لهم أنهم كثرة كاثرة لا تغلب إنهم 1000 مدججون بالسلاح فمن يغلبهم من الناس وفي المقابل كان المرجفون في المدينة يخوفون المؤمنين من اللقاء ويعيبون عليهم خروجهم للقاء المشركين على قلتهم فكانوا يقولون غر هؤلاء المؤمنين دينهم الغرور معناه الخداع والله يقول وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ومتاع الغرور هي السلعة التي يزينها التاجر الشاطر إلى الناس فيشترونها بأغلى ثمن ممكن، حتى إذا رجع المشتري إلى بيته أو إلى بلده تبين له أنه غرر به وخدع في البيع والشراء، فالسلعة ليست حقيقية وهذا الثمن ليس ثمنها، فتكون السلعة للشراء متاع الغرور، غره صاحبها وخدعه فزينها في عينه حتى دفع فيها أغلى الأثمان وهي لا تساوي شيئا. فقال المنافقون غر هؤلاء دينهم، دينهم خدعهم غرهم وعدهم النص على قلتهم، ولم تجري العادة بأن القلة تغلب الكثرة، هكذا قال المنافقون، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، والعطف هنا لا يقتضي المغايرة، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، العطف لا يقتضي المغايرة، وإنما هو العطف من باب عطف الصفة على الصفة، وعطف المفسر على المفسر. فالله تعالى في مطلع البقرة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم وصف المتقين فقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، فهذا عطف الصفة على الصفة، عطف لا يقتضي المغايرة، وهو من باب عطف المفسر على المفسر، كما يقال أعجبني زيد وكرمه، أعجبني زيد وكرمه، فقولك وكرمه مفسر لما أعجبك من زيد، أعجبني زيد ماذا أعجبك منه؟ قلت أعجبني زيد وكرمه، فالكرم ليس مخالفا لزيد بل هو صفة، والصفة ملازمة للموصوف، فقال أعجبني زيد وكرمه، فكرمه مفسر لزيد، يبقى عطف المفسر على المفسر. والله تعالى قال في سورة الأحزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، هم كلهم الايه؟ المنافقون، المنافقون هم المرجفون في الايه؟ في المدينة، وهم الذين في قلوبهم مرض كما وصفهم الله تعالى في مطلع سورة البقرة ايضا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما شون في قلوبهم مرض. فإذا القائل غر هؤلاء دينهم المنافقون، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم غر هؤلاء دينهم، غرهم دينهم، خدعهم دينهم، وعدهم النصر وهم قلة، فهذا غرور، كيف تغلب القلة الكثرة؟ فأبطل الله قولهم فقال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز، ومن يتوكل على الله فقد توكل على العزيز الغالب الذي لا يغلب، والقاهر الذي لا يقهر، من توكل على الله توكل على العزيز، والعزيز ينصر من يتوكل عليه بدون سبب، ينصر القليل على الكثير، وينصر الضعيف على القوي، وينصر العاجز على القادر، وهو حكيم في كل تصرفاته، ومنها نصر القلة على الكثرة، ونصر الضعفاء على الأقوياء. إذن والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، فقال تعالى: ما غروا وما خدعوا، لقد توكلوا على الله وأقدموا على اللقاء واثقين بوعد الله، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم العير أو النفير، فالله تعالى وعدهم النصر، وقد وفى الله تعالى بوعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. في هذا إشارة إلى أن التوكل على الله عز وجل من أعظم أسباب النصر. التوكل على الله عز وجل من أعظم أسباب النصر، ولذلك قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون في النصر، في النصر. فمن أعظم أسباب النصر التوكل على الله عز وجل. ولذلك لما قعد بنو إسرائيل عن دخول الأرض المقدسة، وقد قال لهم موسى عليه السلام: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، ما يطلعوش مش هنخش. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن أعظم أسباب النصر على الأعداء التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى، تقدر تقول ولو ترى يا نبينا، يبقى المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدر تقول ولو ترى أيها الإنسان، ولو ترى أيها المخاطب، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. كما قلنا إن الله سبحانه وتعالى نسب التوفي إليه في قوله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل. نسب الله توفي إليه، ثم نسبه إلى ملك الموت فقال: قل يتوفاكم ملك الموت، ثم نسبه هنا إلى الملائكة فقال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. نسبة التوفي إلى الله لأن الله الآمر الآذن بها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ونسبة التوفي إلى ملك الموت لأنه الذي يتولى قبض الأرواح. ونسبة التوفي إلى الملائكة الجمع لأنكم كما علمتم من حديث البراء بن عازب الطويل إن ملك الموت مع ملائكة مساعدين بينزلوا قبله بالكفن المناسب للإنسان، إما من ثياب أهل الجنة وإما من ثياب أهل النار، فيجلسون تحت رجل الميت مد بصره لغاية ما ملك الموت ياخذ الروح ياخذها يحطها في الكفن. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وذلك أن ملك الموت إذا نزل فقعد عند رأس الميت قال للكافر الفاجر: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فقال عليه الصلاة والسلام فتتفرق في جسده، تحاول تهرب ما تطلعش. إذا سمعت الروح هذا النداء اخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق في جسده، تحاول ما تهرب ما تطلعش. فتبادر الملائكة بضرب وجوههم وأدبارهم بمقامع من حديد، كما قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب. قال تعالى عن الأعداء إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم إيه أيديهم. العدو حيمد لك إليه كده بالسلام، حيمد إليه العدو بالضرب والقتل والإثخان في الأرض. فقالوا تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب، لما الملك يقول له اخرجي تهرب ما تطلعش، الملائكة يجوا نازلين فيه ضرب بمقام حديد، اخرجوا أنفسك اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. لو رأيت هذا أيها الإنسان لرأيت أمرا هائلا فظيعا مرعبا. انت ما تقدرش تشوف واحد نازف واحد ضرب بإيده مش بالعصا ولا بالسكينة، هتشوف بقى الملائكة بيضربوا إنسان بمقام من حديد على وجهه ودبره. أخرجوا أنفسكم لو رأيت هذا لرعبت وفزعت ورأيت منظرا مرعبا مفزعا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الجواب محذوف، لرأيت أمرا هائلا مفزعا مرعبا. وذوقوا عذاب الحريق، يعني يوم القيامة. وذوقوا عذاب الحريق يوم القيامة. فهذا فيه ذكر ما يفعل بهم ساعة الموت وذكر ما ينتظرهم يوم البعث. وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم، هذا الذي فعل بكم في الدنيا ويفعل بكم يوم القيامة، بما قدمت أيديكم بما كسبت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن إهلاك الظالمين إنما هو سنة من سننه في الأولين. قال تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. الكفل التشبيه، فأين المشبه؟ كدأب آل فرعون، الدأب معناه العادة والشأن والحال. والإنسان إذا داوم على شيء وصار حالا له يقول لك هو دأبه كده. لما تشتكي من واحد في حالة يقول مشتكى إليه يقول لك يا عم تزعلش ده دأبه كده، يا دي هي دي عادته. فالدأب معناه الايه؟ الشيء الذي يلازم عليه الإنسان يبقى دأب له، يبقى عادة عنده كده، شأنه الدائم كده، كدأب آل فرعون. يبقى المشبه محذوف دل عليه المشبه به، وتقدير الكلام دأبهم كدأب آل فرعون والذين من ايه من قبله. ما هو الدأب؟ ما هو دأب السابقين ودأب اللاحقين؟ دأبهم كدأب آل فرعون والذين من قبل. ما هو دأبهم؟ كفروا بإيه؟ بآيات الله. كفروا بإيه؟ بآيات الله. يعني فرعون كفر بآيات الله التي أراها الله له على يد موسى عليه السلام، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وبرضو كفار قريش جحدوا بآيات ربهم التي رأوها على يد محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين ذات الايه يجحدون. ففرعون وملأه جحدوا آيات ربهم التي رأوها على يد موسى عليه السلام، وكفار قريش جحدوا بآيات ربهم التي رأوها على يد محمد عليه الصلاة والسلام. الدأب هو الدأب، فكانت العاقبة هي الايه هي العاقبة. أصابهم ما أصاب فرعون وملأه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، ملهم كفروا بآيات الله، كانت النتيجة ايه؟ فأخذهم الله. فأخذهم الله. كيف أخذهم الله؟ قال عز وجل مبينا كيف أخذ الأمم لما كفروا بآيات ربهم، قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيح، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا. ومرة تانية برضو هنا يأكد على عدم الظلم، وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى الذي أصاب كفار قريش يوم بدر هو سنة الله في الأولين الذين يكفرون بآيات الله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم. فالذنوب هي سبب المصائب، الذنوب هي سبب كل شر في الدنيا والآخرة. الذنب شؤم على صاحبه، يحرم صاحبه الرزق، ويحرم صاحبه العلم، ويوجب لصاحبه سوادا في القلب، ويوجب لصاحبه وحشة بينه وبين الله، ووحشة بينه وبين نفسه، كل هذا في الدنيا. ثم إن لم ينتبه وإن لم يتغمد الله رحمته كانت القاضية، كانت الأخذة القاضية. قال تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، مش واخدين بالهم، ما بيقولوش التاريخ، مش عارفين ايه اللي حصل للأمم السابقة. ألم يروا كم، وهو للتكفير، كم أهلكنا من قبلهم من قرن. كيف كانت القرون السابقة؟ مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فكفروا بآيات الله، فكانت النتيجة ايه؟ فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين. يبقى الآخرين دول لازم يعتبروا بما أصاب السابقين، الآخرين لازم يعتبروا بما أصاب ايه؟ السابقين. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملوا. في قبلكم ناس كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم وأتى بكم، انتم مش هتبقوا أكرم على الله منهم ولا أفضل منهم إذا سرتم سيرهم ونهجتم منهجهم حيصبكم ما أصابهم. ولذلك في سورة القمر قص الله تعالى نبأ السابقين من الأمم، كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت عاد، كذبت ثمود، كذبت قوم لوط، ولقد جاء آل فرعون نذر. ثم قال مخاطبا كفر قريش: انتم مصرين على الكفر ليه ومش خايفين؟ اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءة في الزبر؟ ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. بعدين شوفوا الختام: إن الله قوي، إن الله قوي ذو القوة المتين. فقوة الله قوة متينة تامة كاملة غير منقوصة. غير الله قد يوصف بالقوة، غير الله من العباد قد يوصف بالإيه؟ بالقوة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف إيه؟ قوة. فالإنسان يوصف بالقوة، ولكن قوة الإنسان مش قوة تامة ولا قوة كاملة، إنما هي قوة ناقصة، قوة ناقصة، قوة ضعيفة مهزومة وما بتدومش، ما بتدومش، وكل واحد قوي فيه اللي أقوى منه. لكن من أقوى من الله؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ فقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي. ولما القوي يأخذ يبقى شديد الايه؟ العقاب، هيبقى أخذه شديد. إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فرعون كان في نعمة ولا لا؟ كان في نعمة كبير. شوف ربنا يقول ايه: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. سابوها ومشوا. قريش كانوا في نعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم، ودي النعمة ايه؟ دينية. فذكر ما كانوا فيه من النعمة الدنيوية وما جاءهم من النعمة الايه؟ الدينية. النعمة الدنيوية قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بهذه النعمة الدنيوية. والنعمة الدينية ولقد جاءهم رسول منهم، ودي أكبر نعمة، برضو كفروا بها. وفي هذه النعمة الدينية لأن مجيء الرسول يقول تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فالنعم لا تزول إلا بالكفر ولا تزيد إلا بالشكر. النعم لا تزول إلا بالكفر، كما أنها لا تزيد إلا بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن قام بموجب الزيادة زاده الله، ومن أتى بموجب الزوال زالت عنه النعمة، زالت عنه النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون. إذن إذا كنت في نعمة فرعه فإن المعاصي تزيل النعم وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النق. دائما تذكر إليه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا زال عنك ما تحب من نعم الله فسل نفسك ماذا تركت مما يحب الله. إذا زال عنك ما تحب من نعم الله فسل نفسك ماذا تركت مما يحب الله. النعمة كده ما بتروحش كده جزافا أبدا، لازم في سبب، في سبب النعمة زالت ليه. فتش في نفسك ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن الشكر فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بإيه؟ بما كفر. وهل نجازي إلا الكفوء؟ وهل نجازي إلا الكفوء؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأن الله سميع عليم، سميع للأقوال وعليم بالأعمال وعليم بالنيات والضمائر، كداب آل فرعون والذين من قبله، نفس الكلام، كذبوا بآيات ربهم. خلي بالك بقى، الأول كفروا بآيات الله، هنا كذبوا بآيات ربهم، ربهم الذي رباهم بنعمه، الذي رباهم بإيه؟ بنعمه. يبقى الآيات هذه كذبوا بآيات الله، تستطيع أن تقول أنها الآيات المسطورة المنزلة، يبقى كفر النعمة الدينية، وكفروا بآيات ربهم أو كذبوا بآيات ربهم دي النعمة الإيه؟ الدنيوية. كفروا بآيات ربهم، كذبوا بآيات ربهم الذي أنعم عليهم وأسبغ عليهم نعمة ظاهرة وباطنة، فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. وكل من الأمم كانوا إيه؟ كانوا ظالمين. وكل من الأمم التي أهلكها الله بذنوبهم كانوا إيه؟ كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. الذين كفروا دون صنف من الناس، صنف من الناس. فربنا ما قالش إن شر الناس، قال إن شر الإيه؟ الدواب. لأن الكافر دابة، بل الدابة أفضل منه. ربنا قال أرأيت من اتخذ إلها، قال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. البهيمة فيها منفعة لغيرها، الكافر لا خير في نفسه ولا نفع منه لغيره، فجعلهم الله شر الدواب، ولم يقل شر الناس، لأنهم بكفرهم لم يجانسوا الناس، بكفرهم خرجوا عن هذا الجنس، جنس الناس. الله أمرهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهؤلاء لم يعبدوا ربهم، فكأنهم ليسوا من جنس الناس، فكانوا شر الدواب، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ثم وصف الله تعالى الذين كفروا بالغدر والخيانة ونقض العهد والميثاق، وأن هذا دأبه، دأب الكافرين الغدر والخيانة. قال الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، يعني مش نقضوا العهد مرة ولا مرتين وثلاث، لا ده ايه، ثم ينقضون عهدهم في كل ايه، في كل مرة. المفسرون قالوا ان الذين ينقضون عهدهم هم يهود بني قريظة، يهود بني قريظة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مدينة وبها ثلاث طوائف من اليهود، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، عاهدهم يعيشوا معاه في سلم وسلام، والدفاع عن المدينة واجب على الجميع، فنقضوا عهدهم من بعد ميثاق. أعانت بنو قريظة المشركين في بدر وأحد، ومعلش محمد نسينا، أخطأنا احنا مش عارفين، ويوم بني قريظة في الخندق برضو نقضوا ايه عهده. لا يلدغ المؤمن من جحر ايه مرتين، بقى مش كل مرة معلش نسينا غلطنا سمحنا، لا. عشان كده بعد ما انتهت غزوة الاحزاب جاء جبريل الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيغسل التراب عن بدنه الشريف، قال اوضعت السلاح يا محمد؟ قال نعم. قال لكن الملائكة، لكن والله ما وضعناه، توجه الى هنا، واشار الى بني قريظة، وكانت غزوة بني قريظة وكان له معروف. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، هنا قد يأتيك اشكال. احنا قلنا السورة نزلت في اعقاب بدر وفي احداث غزوة بدر، وبني قريظة دول يعني ما كانش لسه الغدر والايه والخيانة تكررت منهم. الذين ينقضون عهدهم في كل مرة، فكيف الآية دي بقى نزلت عقاب بدر ودي غزوة بنو قريظة وكده؟ الجواب ان السورة ما كانت تنزل كاملة. السورة يا اخوان القرآن كانت تنزل، ينزل اولها وبعدين تقعد بقى تاخد سنين على ما ايه، على ما تكمل. يعني سورة البقرة نزلت يعني اول ما هاجر النبي الى المدينة، وبعدين ايه اخر آية نزل في القرآن على الاطلاق؟ واتقوا يوما ترجعون فيه، وهي من الايه، من البقرة. يبقى لا يشكل عليك ان الايات تتحدث عن بني قريظة وهي نزلت في عقب غزوة بدر، لان السورة ما نزلتش كاملة. السورة بتنزل ايات وبعدين ايات وبعدين ايات، ممكن السورة تاخد سنتين ثلاثة عشرة زي سورة البقرة على ما تخلص. وكان جبريل ينزل بالايات فيقول يا محمد ضع هذه الاية في مكان كذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. يبقى الجمهور من المفسرين على الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة هم ايه، بنو قريظة، وهم لا يتقون. ما معنى وهم لا يتقون؟ يعني لا يتقون الله عز وجل، كل مرة ينقضوا عهد الله وهم لا يخافون من ايه، من الله. واذا كانوا لا يتقون الله فمن باب اولى لا يتقون غير الله. وهم لا يتقون، مش خايفين من نقض العهد، مش خايفين من نقض العهد. هم جماعة طول مصالح، فين المصلحة ماشيين وراء، يوفون ما كانت مصلحتهم في الوفاء، ويغدرون ما كانت مصلحتهم في الغدر. ربنا قال فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. إما تثقفنهم في الحرب، يعني إذا حاربتهم وظفرت بهم وغلبتهم ومكنك الله منهم فاجعلهم عبرة لغيرهم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، يعني لا ترحمهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، يعني اجعلوا ادلهم درس يخوف بيه، تخوف بيه اللي وراه، تخوف بيه الايه اللي وراه. يعني اذا كان هذا دأب دول ادلهم درس بقى كل اللي بيفكر يعمل زيهم ايه يخاف ويرجع. قال العلماء، وفي هذا اشارة الى فوائد تطبيق العقوبات الشرعية وإقامة الحدود الشرعية، من فوائد تطبيق العقوبات الشرعية وإقامة الحدود الشرعية حد السرقة، حد الزنا، حد المحاربة إلى آخره، من فوائد تطبيق هذه العقوبات الشرعية وإقامة هذه الحدود زجر الناس عن فعل مثل هذا الفعل. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، لما يقوم واحد ماشي ايديه مقطوع، ايه ده اسو كان سرق، اللي كان عايز يسرق ايه يخاف، اللي كان عايز يسرق يخاف. ولذلك ربنا صرح بهذا في حد الزنا، قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه يجلدوا أمام جماعة من الجمهور من الناس؟ الناس يعلنوا كده بكرة سيقام الحد في الميدان على فلان، ليه أسو سرق؟ ليه أسو شرب الخمر؟ ليه أسو زنى؟ يبقى الناس كده ما تروح تفرج كده وشو بيجلد الزاني اذا كان عزبا او يرجم اذا كان محصنا، ها اللي واقف يخاف، والبلد كلها الخبر الجرائد والصحف تنقل قطعت يد فلان حدا للسرقة، جلد فلان 100 جلدة للزنا، ورجم او جلد 40 أو 50 جلدة عشان شرب الخمر. الناس ما تخاف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حد يعمل به في الارض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. شوف المطر والناس بيعتتادوا ازاي والخير بيترتب عليه من الزرع ثمار، لا، حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. فالله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام الجماعة دول اللي هم كل ما عاهدوك ينقضوا، كل ما عاهدوك ينقضوا، اللي هم بني قريظة دول بقى، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ولذلك لما حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين ايه ارادوا ان ينزلوا على حكم واحد، عرض ان ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فنزلوا، فحلفاؤهم فرحوا بقى، قال سعد مننا وحبيبنا ويا سعد خلي بالك ومش عارف ايه وارحم واشفق. قال طيب طولوا بالكم بس ما وصلوا، ايه رأيك يا سعد نزل على حكمك؟ قال ارى ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك، حفر للخنادق وحبسهم، فلان فلان تعالى انزل اضرب ادفن، انزل اضرب ادفن. ولم يقتل منهم الا امرأة واحدة كانت قد طلعت فوق السطح ورمت الرحاية على واحد مسلم قتلته، هذه المرأة الوحيدة من قريظة التي قتلت. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، ادلهم درس كويس يخوف به اللي بعدهم لعلهم يتذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإما تخافن يا نبينا من قوم بينك وبينهم ميثاق أن يغدروا ويخونوا، تنبذ إليهم على سواء، مش لا يعني ما تخونش أنت، مش ساعة ما تعرف إن العدو اللي بينك وبينه معاهدة صلح ووضع الحرب بيفكر يغدر تبادر انت بالغدر؟ لا، اذا شمت ريح يعني اخبار كده تسربت، اخبار ايه؟ تسربت كده ان العدو بيفكر ينقض العهد. نقول احنا بقى بكل صراحة، تعالى يا جماعة العهد اللي بيننا وبينكم انتهى، العهد اللي بيننا وبينكم ايه؟ انتهى. اعلننا حالة الطوارئ، حالة الحرب اعلنا، حالة السلم انتهت، حتى تكون انت وهم على علم بان حالة الحرب قد ايه؟ اعلنت. ان الله لا يحب الخائنين ولو كانت الخيانة من المؤمنين للكافرين. لا يحب الله الخائنين ولو كانوا مؤمنين. إياك والخيانة. الدين يأمر بالوفاء حتى للأعداء. الدين يأمر بالوفاء حتى للإيه؟ للأعداء. قال العلماء قوله تعالى وإما تخافن، غير ما يثبت فعلا غدرهم ونقضهم. يعني بيننا وبين جماعة معاهدة صلح ووضع الحرب، وبعدين الجماعة هي شنوا غارة على بلد من بلداننا، يبقى ده خوف في الغدر ولا الغدر حصل؟ يبقى الغدر حصل، يبقى مش هقولهم بقى ده احنا اللي بيننا بقى خلص، ده ما هو خلصوه خلاص، هم اللي اعلنوا، هم اللي انهوه، يبقى انا اقوم بالهجوم بقى على طول والدفاع عن نفسي بقى. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع اهل مكة مع صلح حنابية، واتفقوا على وضع الحرب 10 سنين، ما في سنتين الا ونقضوا العهد واعتدوا على خزاعة، وكانت خزاعة حليفة الايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فثبت الغدر اهو، فعلى طول استعد وسافر اليهم، وكان فتح مكة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.